الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فلا يزال الحق في صراع مع الباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حيث أشكوا حقي إيبو كتكما فمبانو نما فيقانو مكالي نباطل مبكا إلى سيكو أمبايو الله سبحانه وتعالى أتيريث أرضنا بليفيوم نحكيكا مبانو أمبايو وليقوانايو السلف الأول masalafi wa mwanzo ni mapambano yao juu ya popote mapotovu hasa pote la arrawafid mashia 12 jaafaria imamia jambo ambalo leo hii yanda lahu aljabin kuwaona ahlu sunnati wal jamaa wanashirikiana na marawafid na wanawatetea marawafid na wanawaekea ngome marawafid bali na kudai kwamba tuna umoja sisi ahlu sunna wal jamaa na hawa watu marawafid ambao wamekufurishwa na ahlu ilm. Wako wengi katika mashekhe leo hii katika nchi yetu hii ambao wamepewa dhamana ya kutawala na kusimamia mambo ya Waislamu hushirikiana na mashia bali kudai kwamba sisi tuna umoja nao ni ndugu zetu katika imani. Wakaalikwa katika muhayyamat, wakaalikwa katika al-husainiyat ambazo huzifanya katika masinagogi zao, na yote haya wakauza dini zao bithamanin bakhs, kwa thamani chache za kilimwengu. Wakauza akida yao, wakauza misimamo yao, wakaziuza dini zao kwa thamani chache za kilimwengu. Wakawa tayari, wakawa wamehiari kupoteza umma wa Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hatuna umoja na mashia, hatuna umoja na marawafid. Aliulizwa al-imamu Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullahi ta'ala alayhi juu ya umoja wa ahlu sunnati wal jamaa pamoja na mashia, akajibu rahimahullah, at-taqribu baina ar-rafida wa baina ahli sunna ghayru mumkin. anasema rahimahullah, umoja baina ya marawafid kwa maana ya mashia na ashariya jaafariya imamia na umoja wa ahlusunnati waljamaa, umoja wa hawa hauwezekani, ghairu mumkin. Ahlusunnati waljamaa, shafii ni ahlusunna, shafiiya ni ahlusunnati waljamaa, malikiya ni ahlusunnati waljamaa, hanafiya ni ahlusunnati waljamaa, hanabila ni ahlusunnati waljamaa. Anasema at-taqrib baina ar-rafida wa baina ahli sunnati ghayru mumkin, umoja baina ya mashia rawafid na ahli sunna hauwezekani, hakuna umoja huo. Lianna al-aqidata mukhtalifa, kwa sababu itikadi zimetofautiana. Msingi wetu ni aqida, tukitofautiana katika aqida hakuna umoja. Anasema Ibn Baz rahimahullah, lianna al-aqidata mukhtalifa, kwa sababu itikadi zimetofautiana. Faaqidatu ahli sunnati waljamaa tauhidullah, aqida ya ahli sunnati waljamaa ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, wa ikhlasu al-ibadati lah subhanahu wa ta'ala, na kumtakasia ibada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yud'a ma'ahu ahadun, la malakun muqarrab wala nabiyun mursal, na kwamba haombi pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala yeyote, la malakun muqarrab, si malaika aliyekurubishwa kwa Allah subhanahu kama vile Jibril alayhi salam, wala nabiyun mursal, wala nabii aliyepewa utume kama vile Muhammad alayhi salatu wassalam. Haombi pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala yeyote, la malakun muqarrabun wala nabiyun mursal. Shia rawafid alayhim la'aimullahi almutakabi'a ila yawm alqiyama, wanamuomba Hasan na Husein, wanamuomba Ali bin Abi Talib, wanamuomba Jafar, na wanasikika katika talbia za hajj wanasema labbaika ya Husein, labbaika ya Husein. Ahlusunnati waljamaa wanasema labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Taqrib baina ya shia rawafid na ahlu sunna halipo, kwa sababu ya aqida zao zinatofautiana. Anasema Ibn Baz rahimahullah, wa min aqidati ahli sunna hubbu sahaba, na katika aqida za ahlu sunnati wal jamaa ni kuwapenda masahaba radiyallahu ta'ala anhum, wattaraddi anhum, na kuwaombea radhi za Allah subhanahu ziwe juu yao. Wal iman, na kuamini bi annahum afdal khalqi llahi ba'da al anbiya, na kuamini kwamba masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam ni bora ya viumbe wa Allah subhanahu baada ya mitume na manabii. Hilo halifu kwa shia rawafid. Washiara wafid masahaba wote waliritaji, masahaba wote ni munafikun isipokuwa wachache miongoni mwao, wako waliosema isipokuwa saba na wako waliosema isipokuwa wanne katika wao. Vipi tuwe na umoja na watu hawa? Anasema Ibn Baz rahimahullah, washia au warawafid khilafu dhalik, na mashia wako kinyume na hayo tuliyoyataja. فلا يمكن الجمع بين الرافضة وبين أهل السنة، هيب هي وزكاني كلتا أموجا بين أهل السنة والجماعة na mashia kuleta umoja baina yao ni sawa na kuleta umoja baina al-yahud wan-nasara wal-wathaniyin. Anayekubali umoja baina ahlu sunna na mashia akubali umoja baina ya mayahud na manasara na wenye kuabudu mizimu mabudha na wengineo. Haya amesema Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, akasema haiwezekani التقريب بين الرافضة وأهل السنة لاختلاف العقيدة التي أوضحناها. هذا هكونا وزفانه ولا هي يمكنك هو ومودنا مشيعة وكتفوتيانا فعقيدة أما يكون من التوازي هكذا لو هي مشيعة ونوردوني بادي مشايخ وبهاش زكاكي wanawarubuni baadhi ya mashehe kwa visafleti vya michele, wanasahau mashehe hawa kwa matumbo yao, akida yao, wanadiriki kusema kwamba umoja baina ahlu sunna na mashia unawezekana, na miongoni mwa hao ni yule anayeitwa Imam al-Mujahid wa Kariakoo aliyekuwa imamu wa msikiti fulani akafukuzwa, anakubali kwamba kuna umoja baina ahlu sunnati warawafid kwa kutofautiana akida tuliyokuwa nayo. Hawa ni sababatu sahaba, ni watusi wanaotusi masahaba. Wewe Shafi'i, wewe Shafi'i unajinasibu na madhehebu ya alimamu Shafi'i, bila shaka unampenda Abu Bakari na Umar na Uthman. Kwa Shia yeyote anayempenda Abu Bakari na Umar na Uthman, hata kama atampenda Ali, yeye ni kafir. Halal dam wal mal, halali damu yake, halali mali yake, na haya katika vitabu vyao, kitab ash-shihabu thaqib fi ma'na an-nasib cha mwanazuoni wa kishia aliyefariki mwaka 1186 hijiria akiitwa Yusuf ibn Ahmad ibn Ibrahim al-Bahrani, ambaye mashia na asharia wanamuita al-faqih al-muhaddith. Al-faqih al-muhaddith, alim mjuzi, bingwa wa hadith. Anasema ayuha al-mubda'i hubb al-wasi, ayuha al-mubda'i hubb al-wasi, ewe unayedai kwamba unampenda wasi. Wasi ni Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Ewe unayedai kwamba unampenda wasi, walam tasmah bisabbi Abi Bakr wala Umara, alafu ukawa huko tayari kumtukana Abu Bakr na Umar, ukawa huko tayari kumtukana Abu Bakr na Umar. Sikiliza ewe Shafi'i, ewe unayedai umoja baina ahli sunnah wal rawafid, msikilize shekhe wa kishia na asharia Jaafaria. Anasema ayuha almudda'i, ewe mwenye madai hubba alwasi, ya kwamba unampenda wasi Ali bin Abi Talib, walam tasma' bisabbi Abi Bakr wala Umara, alafu kawa huko tayari kumtukana Abu Bakr wala Umar, kadhabta wallah, wallahi wewe ni muongo. كذبت والله في دعوى محبته, umedanganya katika madai kwamba eti wewe unampenda wasi, muongo. Tabbat yada, iangamie mikono yako. Satasla fi ghadin saqara, kesho utaingia kwenye jahannam. Ewe Sheikh wa Kishafi'i, ewe unadai kwamba uko umoja baina ya Rafidh na Ahlus Sunnah, amekukufurisha al-faqih al-muhaddith Yusuf bin Ahmad bin Ibrahim al-Bahrani la'anahu Allah. Anasema tabbat yadak, iangamie mikono yako miwili. Satasla fi ghadin saqara, kesho utaingia katika moto wa saqar. Wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar, lawahatun lilbashar عليها 19. Moto huu utaingia ayuha shafi'i, ambao unadai kwamba una mapenzi na mahabba na umoja baina ahli sunnati wal rawafid, ilhali rafida amekukataa katika hilo, bali atahalalisha kwenye kitabu hiki ash-shihabu thaqib, ahalla fihi qatla an-nasib, amehalalisha kumuua an-nasib, an-nasib kwa wao mashia, alladhi yuhibbu Aba Bakr wa Umara, ni kila anayempenda Abu Bakr Siddiq na Umar al-Faruq, huyo ndiye an-nasib, hata kama anampenda Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anil jami'. Amehalalisha na amesema wewe ni kafir, halali damu yako imwagwe. Amesema wewe ni kafir, halali mali yako ichukuliwe. Faqihu al-muhaddith Yusuf bin Ahmad bin Ibrahim al-Bahrani mwenye kitabu Shihabu al-Thaqib ameyasema haya. Uko wapi umoja baina yetu? Uko wapi umoja baina yetu na ar-rawafid wanaowatusi masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, bali wanaomtusi mpaka Mtume mwenyewe alayhi salatu wassalam, bali wakatangaza wazi katika vitabu vyao kwamba yule mola ambaye mtume wake ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na maneno yake ni hii Qur'an, si mola wetu huyo. Mola wetu ni yule ambaye mtume wake ni Ali bin Abi Talib na maneno yake ni mashafu Fatima. Uko wapi umoja baina yetu? Ya ayuha nnas ibadallah, enyi watu waja wa Allah, katika aqida na misingi ya ahlu sunnati wal jamaa ni kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hawa wanamwita Abu Bakari ni jibs, wanamwita Umar ni taghut, na wanadua wanaiomba kila asubuhi kuwalaani Abu Bakari na Umar. Hawa ni kina assabiquna alawwalun, Abu Bakar na Umar ndio walioitetea hii dini ya Rasuli alayhi salatu wassalam. Abu Bakar na Umar ndio ambao Abu Sufyan kipindi bado hajasilimu katika vita vya Uhud, baada ya kusikia sauti ya shaitan kwamba amekufa Muhammad, akasikia raha Abu Sufyan, akawaulizia masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam, je, mko naye Muhammad? Rasuli alayhi salatu wassalam akawaambia masahaba, la tujibuh, msimjibu Abu Sufyan. Akauliza, afikum ibn Abi Quhafa, mko naye mtoto wa Abu Quhafa? Mko naye Abu Bakr Siddiq? Akawaambia, la tujibuh, msimjibu. Akauliza, afikum ibn al-Khattab, je, mko naye Umar ibn al-Khattab? Rasuli alayhi salatu wassalam akawaambia masahaba, la tujibuh, msimjibu Abu Sufyan. Hakuwauliza zaidi ya hawa watatu. Rasuli alayhi salatu wassalam, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, Umar al-Faruq radiyallahu ta'ala anhu, kwa kuelewa kwake Abu Sufyan kwamba kusimama kwa Uislamu baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha jitihada za hawa watatu, leo hii huwi msafi mbele ya Shia kama humtukani Abu Bakar na Umar. Ayuha nnasu ibadallah, hakika hawa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ni wajibu juu yetu kuwapenda hawa masahaba na kuwaombea radhi za Allah subhanahu, na kuitakidi kwamba hawa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam afdalu khalqillah ba'da al-anbiya' wal-mursalin, ni bora ya viumbe wa Allah baada ya mitume wa Allah na manabii, kisha wanaofuata masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha kwenye Qur'an juu ya usahihi wa itikadi za masahaba wa mtume wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amewataja kwenye Qur'an, amewataja kwa wema, amewashuhudilia Allah subhanahu bisihhati almu'taqad, kwamba itikadi zao zilikuwa ni sahihi hawa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Akasema subhanahu wa ta'ala, amana ar-rasul بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أمأمين محمد آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه يالي ليترمش وجوياك تتوقف ملواك والمؤمنون لما صحابة كل واتروا لهاو كل واتروا لهاو رسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الأكارم رضي الله عنهم آمن بالله وملائكته واتروا مؤمني الله نملائكواك نبتبو ذاك ومؤمن لتنواك الله سبحانه وتعالى الله متوى خباري نعم متوى الشهود كالتهي آية بصحة معتقد الصحابة يو صحيح وعقيدة كما صحابة وانتبه صلى الله عليه وسلم بل أكسم سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا كما وتأمين ما يهود لما نصارى كما وتأمين وتقوكود جميل أيتها الصحابة بمثل ما آمنتم به ومثيل يا إيمانيين ليؤمنين وتقوى ومنذك كوتكاس الله سبحانه أمتوى الشهود سبحانه وتعالى جويا أسهيه وعقيدة وليقوى نارك إلى أبو بكر أسهيه وعقيدة وليقوى نارك إلى عمر أسهيه وعقيدة وليقوى نارك إلى عثمان رضي الله تعالى عن الجميع بل انتم صلى الله عليه وسلم أمي وخبرش أمة يقوم مصحبه واكن ليبور يواتي أمي خبرش رسول عليه الصلاة والسلام ومصحبه واكي الأكارم رضي الله عنهم خير الناس كالتحديث ليتاج الإمام البخاري نع الإمام مسلم بن الحجاج رحمة الله عليهما وتكفى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنا سمع رسول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني بور يوات لقرني ينبهي بور يوات لقرني ينبهي وليقوافك لقرني إلى لأبو بكر الصديق وليقوافك لقرني إلى لعمر الفاروق لعثمان بن عفان لعلي بن أبي طالب ولكوف السادة العباد رضي الله عن الجميع كذلك لما كوجه حديث وتقف صحابة جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنا سمع كنا يوم الحديبية 1400 تلكوا سيسي إلى سيك يا حديبية tupo 1400 tulikuwa 1400 siku ya sulhul hudaybiyah faqala lana rasulullah akatwambia sisi mtume wa allah sallallahu alayhi wa sallam antumul yawma khairu ahli al-ard nyinyi lohi ni wabora wa watu wa ardhi yote hii أنتم اليوم خير أهل الأرض هاي أنا يسمى رسول عليه الصلاة والسلام نعلك وفك صلح الحديبية أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان حتى كام علمتمكم قريش أنتم اليوم خير أهل الأرض في فئوتوس هاوى أما رسول عليه الصلاة والسلام أما سمى لبارا يوات وأرضيوت ndio maana akasema al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi wa man nadhara fi sirati al-qawm bi'ilmin wa basira wa ma an'ama Allahu alayhim bihi min al-fada'i 'alima yaqinan annahum khayru khalqillahi ba'da al-anbiya na yeyote atakayetazama na kusoma sira ya masahaba kwa elimu na uoni, biilmin wa basira, akasoma historia za masahaba kwa ilmu, akawa na uoni. Hakusoma kwa hasad, hakusoma sira zao kwa chuki, hakusoma sira zao kwa unafiki, amesoma sira za masahaba biilmin wa basira, akayaona yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha juu yao. Atajua kwa yakini kabisa, annahum afdalu khalqi llahi ba'da al-anbiya, kwamba masahaba hawa wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni bora ya viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. La kana wala yakunu mithluhum. Anasema Ibn Taymiyyah, haijawahi kutokea wala haikutokea watu ambao watafanana na wao. La kana wala yakun, haikuwahi kuwa wala haitokuwa kwamba wamepatikana wengine wabora kuliko masahaba. Wahum safwa min quruni hadhihi al-umma allati hiya khairu al-umam wa akramuha ala Allah jalla sha'ni. Na hawa masahaba ndio watu wateule walioteuliwa na Allah kutoka katika karne zote katika umma huu, umma ambao ni bora ya umma, umma ambao una shani kubwa, uliokirimiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الناس عباد الله، حكونا وموجة بين الشيعة روافض من أهل السنة نكو باختم بايا قد تكفن لهيك وينك قد كوات ومغفلك جو يا عقيدة مبوبو زم الشيعة na kurubuni kwao kuwarubuni watu na kuwateka watu mpaka ikatokea ajabu kubwa kwamba kiongozi wa mzimu wa Rawafid anapewa msikiti katika misikiti ya Ahlu Sunna, anatoa muhadhara kuonesha kwamba hakuna magomvi baina yetu. Hadha shay'un ajib, bali wameshaonekana watoto wadogo wanaosoma chekechea katika vipindi hivi. Baadhi ya wazazi hawajui baadhi ya shule za kuwapeleka watoto, wanawapeleka katika mashule ya mashia, wanaimba ya Hussein, wanaimba ya Hussein. Wameshaonekana, bali jitihada zao katika kupoteza umma zimekuwa kubwa. Leo hii wanafungua vyuo na marakiji mbalimbali katika kila sehemu, katika kila sehemu. Wajibu wa ulamaa sunna, واجب وعلماء السنة كما لبسيما العلامة مقبل ابن هادي الوادع الهمداني رحمة الله عليه، وإنه ليجب على علماء السنة وفقهم الله لكل خير وكثرهم الله أن يكشفوا للمسلمين عوار هذه المؤامرة الخبيثة المسيرة من أعداء الإسلام لإثارة الفتن. وصية والإمام مقبل رحمة الله عليه أنا سمحك كلي واجب قوانا وزوان وسنة الله أوك توفيق فك من بيوت يا خيري الله أوك تريش نواجب جوياو وبين شيء وإسلام مبايا يليوك كتك مككات مكاف مبوك inayopangwa na hawa mashia Rawafid ambayo inadhaminiwa na maadui wa Kiislamu kwa lengo la kuamsha fitna, kwa lengo la kuamsha fitna na kuwatia watu fitna katika dini zao na akida zao na Uislamu wao. Kisha akasema rahimahullah, wa inni la udhakkiruhum biqaulillah, na mimi nawakumbusha ulama usunna kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema, إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أنا سمع سبحانه حقيقة ولأمراء ونفيشة يا لتوليو يترمش كتا كتاب بعد أقوة مشى يبين شقوات كتا كتاب ها ونلامي ون الله وعلماء ما علماء ومذهب الشافعية ومذهب الشافعي أمباو ونوارغوني والسلام فكوان بيو قبطنا أموجة بين يتنا مشيعة وكفتش عقيدة شاف مبايا ولزقوا لازم مشيعة بعد يكون تياري الله أنا شيء في شوع الله أنا في شوع عقيدة زاو الله أنا سيما كل أنا ينفقية صحابة لكافر فهو شهيد وآية الله سبحانه قال لكم سيما محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع أقسم سبحانه ليغيظ بهم الكفار هي اليوم محل الشاهد ونفرهش وكليما فانفن هو وامتي هو أمتوى مفن يوته يا مصحابة نصف زاو جلز قوافه كن يتوراتي نصف زاو جلز قوافه كتا إنجيلي أميتاج يوتها يا الله هو تجي مصحابة وامتنواك محمد صلى الله عليه وسلم ليغيظ بهم الكفار ili awatie chuki kupitia masahaba makafiri. Kwa hiyo anamtukia sahaba kafir ameshabainisha Allah kwenye Qur'an. Ole wako ewe alim wa kishafi'i, ewe uliokabidhiwa na Allah subhanahu zimam hadhihi al-umma, kamba ya umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukawa umeteuliwa ukapewa nafasi uliyopewa ukawa rubuni watu, alafu ukawa huwabainishii umma juu ya aqida chafu za arrawafid. Ulaika yalanuhum Allah, hawa wamelaaniwa na Allah. Wayalanuhum llaidun, na wanalaaniwa na kila chenye kulaani. Ili utoke katika hayo, Allah anasema illa alladhina tabu, isipokuwa wale watakaotubia. Tubu ila Allah wa aslahu, na wakatengeneza walioharibu, tengeneza walipoharibu. Wabayanu, na wakawabainishia umma kwamba walikuwa wakiwadanganya umma, wawabainishia umma. Faulaika atubu alaihim, hao ambao tabu, hao ambao aslahu, hao ambao bayanu, ulaika atubu alaihim. Kwa sifa hizo na masharti hayo, hao ndio ambao nitakubalia tauba. Wa ana tawwabur rahim. Ayuha an-nas ibadallah, hawa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ndio ambao tumetakiwa na Allah tuwe nao, tuwatetee, tuwapende. Akasema subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, ayu wale ambao mmeamini muogopeni Allah, kuweni na wakweli. Wakweli hawa akawabainisha Allah kwenye Qur'an hiyo hiyo, akasema ni almuhajiruna wal ansar, akasema lilfuqara'i almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun wastajabuni, kama wako wakustajabiwa. Wastajabuni lilfuqara, أعجبوا للفقراء واستاجبوني مفقارا المهاجرين للفقراء المهاجرين واستاجبوني مفقارا مهاجرين. كتك مهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أمبوا ومتولوا كالتمدياو أمبوا ومأتنش ونمالزاو يبتهون فضلا من الله ورضوانا وكأت مالي وكأت ميلي وكهاما وكأت الأوطان وكأت الأهالي ونتكنيني يبتغون فضلا من الله ونتاق فضل كتفك الله ورضوانا ونتاق راضي الله سبحانه وينصرون الله ورسوله وننصر الله نمتل واكه هاوى وتزنن هاوى أما وميات مالي وكأت واكه وانجيني وليأت واكزاو وكأت وكتواو وميات نجياو يبتغون فضلا من الله ورضوانا siyo hilo tu wayansuruna Allah wa rasula na wanamnusuru Allah wanamnusuru din wanamnusuru mtume wa Allah kwa kupigana na makufar hata kama ni mafukara katika sahihi Muslim walikuja watu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam angalia ufukara wao na hali zao duni hawana mavazi ya kuvaa mujtabin nimar mutakallidi suyuf wamevaa vibwende viguo vibwende havikidhi mahitaji ya maungo yao ukiwatazama usoni wana shida wana njaa mutakallidi suyuf wamevaa panga zao kwenda kwenye jihad mavazi hayawatoshi wanaonekana wana alfaqa wana shida wana njaa متقلد السيوف ومباع بانغزاو رسول عليه الصلاة والسلام علي فواتزام أسولي تماعر أسواك وكمبلنك عليه الصلاة والسلام كلهم من مضر أو عامتهم من مضر بل كلهم من مضر أكواهم وإسلام ووتنجي لقزاو هاوى كشاء الله قسم أولئك هم الصادقون ها وانديروا وكولي أما الله تبارك وتعالى أن تتاك تولاو ذبتنا ومجالس سنوات هاوى سبابة الصحابة وتسلم صحابة وانتم صلى الله عليه وسلم أكيدا قد كمس كتواف هم تكالي أبو بكر هم تكالي عمر أنا جواه ولم كان أبو بكر أنا جواه ولم كان عمر أنا مسيجي وتقية ونسمع التقية ديني ودين آبائي لا دين لمن لا تقية له حنا دين أسيك ولا تقية أنا فتشة والحمد لله.